لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما اعتدنا في هذا المسجد تقام محاضرات كل شهر أو كل تزيد تنقص قليلا، محاضرة بعد صلاة الجمعة مباشرة. في المحاضرة السابقة كنا قد رأينا سلسلة شرعنا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي ثلاثيات في القرآن الكريم. وهذه الثلاثيات كما بيناه في موضعه ما ذكر ثلاث مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. والثلاثة التي ذكرت في الدرس الماضي هي الصدق الجميل والصدق الجميل والهجر الجميل. الصدق الجميل والهجر الجميل والصدق الجميل، وقد ذكر كذلك الصراح الجميل. وذكرنا أن الصراح نوع من الهجر فيدخل فيه، فتصير هذه ثلاثة قد ذكرت أو وصفت بالجمال في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي من الأخلاق، وذكرنا ما يتعلق بها بإذن الله سبحانه وتعالى. الجزء الثاني سنذكر فيه ثلاثة كذلك وصفت بأنه لا ريب فيه، ثلاثة لا ريب فيها. ذكر الله عز وجل هذا التركيب لا النفي للجنس مع الريب 14 مرة في كتابه سبحانه وتعالى، وصف بها القرآن الكريم بأنه لا ريب فيها في ثلاثة مواضع، ووصف فيها يوم القيامة بأنه لا ريب فيه في 10 مواضع، ووصف فيها الموت بأنه لا ريب فيه في موضع واحد محتمل. ذكر الله تعالى في كتابه أن كتابه أي القرآن الكريم لا ريب فيه. في ثاني آية من سورة البقرة حيث قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا الموضع الأول. الموضع الثاني في قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. فأن الموضع الثالث ففي قوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذه المواضع الثلاثة التي وصف الله عز وجل كتابه بأنه لا ريب فيه في كتابه سبحانه وتعالى، بين الله جل وعلا في هذه المواضع أن القرآن لا ريب فيه أي لا شك، فهو من الله عز وجل حقا وصدقا. وذكر البرهان القاطع والدليل الساطع في كتابه على أن القرآن لا ريب فيه، فتحدى العرب ومن ينطق باللسان أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة منه أو أن يأتوا بعشر سور منه. وهذا لو أن القرآن من غير عند الله، يعني من غير الله سبحانه وتعالى، وكان من الخلق من هؤلاء لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. فلما ظهر عجزهم وبان ضعفهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو على أن يأتوا بسورة من مثله، ظهر أو حصل العلم الضروري واليقين بأن القرآن من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم كذلك في سورة الطور فقال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن تحداهم سبحانه وتعالى على أن يأتوا بهذا القرآن أو على أن يأتوا بعشر سور أو بسورة من مثله، ولم يستطيعوا كما قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا عن القرآن الكريم. وبين الله عز وجل كذلك في كتابه أن يوم القيامة لا ريب فيه، فهو حق وصدق وواقع لا محالة. ولهذا ربنا جل وعلا لما ذكر آيات القيامة ذكرها بالأداة التي تدل على تحقق الوقوع، فقال سبحانه: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. فكل آيات القيامة مصدرة بحرف الشرط إذا، وحرف الشرط إذا في اللغة يدل على تحقق الوقوع، أما حرف الشرط إن فيدل على عدم التحقق أو بعده، عدم التحقق أو بعده. وهذا مضطرد في كتاب الله وفي كلام العربي كذلك. قال ربنا جل وعلا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال سبحانه: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذا الموضع الثالث. أما الرابع فقال سبحانه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال سبحانه كذلك: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقال سبحانه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقال سبحانه: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وآخر موضع قال فيه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا عن يوم القيامة. ويوم القيامة يوم الدين الذي يحاسب الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. وذكر الله عز وجل كذلك أن الموت أي أجل الإنسان كذلك حتم لا ريب فيه وصدق لا شك فيه في آية واحدة. وهذه الآية من سورة الإسراء، قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. هذه الآية العلماء في تفسير قوله تعالى وجعل لهم أجلا لا ريب فيه على قولين: الأول أنه يوم القيامة، وإذا كان أن هذا إذا كان التفسير هذا معناه أن لا ريب فيها وصفت بأمرين: يوم القيامة والقرآن، ويصير القيامة له 11 موضع. أما إذا قيل، وهو قول كثير من المفسرين ورجحه كثير منهم، أن الأجل هنا معناه الموت، معناه أجل العبد، أجل العبد، فيصير الأمور التي وصفت ثلاث مرات أو وصفت بأنه لا ريب فيها ثلاثا، وهي القرآن ويوم القيامة وماذا؟ والأجل أي الموت. قال سبحانه: وجعل لهم أجلا أي حدا وزمنا يموت فيه كل عبد، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، كما قال سبحانه في الأعراف: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذه الأمور الثلاثة وصفت بأنه لا ريب فيها أي لا شك فيها، فهي حق وصدق، ومن صميم هذا الدين ومن أصوله يؤمن بها المؤمن أن القرآن من الله وحده لا شريك له، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، والله يتكلم ومن صفاته الكلام، فهذا من الله عز وجل يؤمن به ولا يكون عنده شك في ذلك. ويؤمن أن الله يجمع الناس يوم القيامة يحاسبهم عما ابتلاهم به أو عما أمرهم به في هذه الحياة الدنيا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الموت حق لا شك فيه، لكل واحد أجله يصله كتبه الله عز وجل وبينه، فإذا جاء أجله لا يستقدم ساعة ولا يستخر. هذا ما تم إعداده وتهيأ إراده. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يشافي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يرد غائبنا، وأن يجمع المسلمين كلهم على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.